بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ختم سورة قاف بقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآية الكريمة جاءت قبلها آيات كريمة جداً تصف المؤمنين وتصف صفاتهم التي نجوا بها. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت الجنة أي ظهرت متزينة بكامل زينتها التي وهبها الله سبحانه وتعالى وخلقها، فرأوها الناس كما يرون النار حينما يمرون على الصراط. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، اقتربوا منها، بدوا يعاينوها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فذكر سبحانه وتعالى أن هذا النعيم الكبير له صفات لعباده. الصفة الأولى الأواب، هو الذي يذنب ويعود ويذنب ويعود ويذنب ويعود ويستغفر. الصفة الثانية الحفيظ، الذي يحفظ نفسه ويحفظ جوارحه ويحفظ عينه ويحفظ قلبه. أسأل الله يجعلنا منه يا رب. من خشي الرحمن بالغيب. الصفة الثالثة الخلوات، إذا خلوا محارم الله لم ينتهكها أو قاوم نفسه، وإذا وقع استغفر ورجع أواب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، جاء بقلب يرجع ويتوب. هذه الصفات الأربع أرهقت الصالحين وأرهقت المشمرين، وهي يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلنا منهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى تكذيب الكافرين وختمها بقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون، من تكذيبهم ومن جحودهم ومن إعراضهم ومن افترائهم. وما أنت عليهم بجبار، أنت لست جبارا ولست مسيطرا عليهم، إنما أنت رسول رحيم، رسول الرحمة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكرهم بهذا القرآن الذي يخشى الله، الذي يخاف لقاء الله، واتركهم. فينبغي علينا أن نتذكر القرآن ونتذكر به ونذكر به. أتعجب بعض الصالحين وبعض الإخوة وبعض الدعاة يأتي بالقصص: ميت خشبة وميت كذا وميت اسود وجهه، فلان في يده الكنترول ما خرجت من يده. كنا قديما في آيات الرحمن في جهاد الأفغان يأتون بريحة المسك وغيرها من القصص المبالغات، والتي ينبغي أن لا تذكر أصلا. وامرأة كانت في قبرها ودخل خرج دخان وكانت حية، وطفلها في قبرها 9 شهور حي، وغيرها من الخرافات التي لا تليق بداعية، فضلا عن عالم فضلا عن شيخ. يتركون كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيه من آيات، ما فيه من عبر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بقصصه حتى نأخذ منه عبر، ذكر بعقيدته حتى نلتزمها، ذكر بمواعظه حتى نتعظ بها. اجعلوا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، هو الفهم الحقيقي على منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف كاملة كما في صحيح مسلم في على المنبر يوم الجمعة، كاملة على المنبر. الراوية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: حفظت سورة قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ما يرددها على المنبر. ويدل على سرعة حافظة الصحابة رضي الله عنهم. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرددها كثير. هذه السنة اختفت الآن، ما حد ما يقرأ سورة قاف كاملة فوق المنبر أبدا. لم أسمعها أبدا إلا مرة واحدة من أحد المشايخ، والكلام ده من حوالي 25 سنة. اختفت السنة، لأن الناس ما تذكر بالقرآن، تذكر بالقصص وبالنكت، وتذكر بالخرافات أحيانا والمنامات. أصبح مصادر التلقي غريبة. في هذه المناسبة أحذر أخواتي وأحذر أخواني أيضا، أحذر طلاب العلم وطالبات العلم من ظاهر التفشي فهم القرآن، الفهم الحديث، الفهم الحداثي الذي يدمر أحيانا فهم القرآن. كل من هب ودب تكلم عن القرآن، ملاحدة، ليبراليين، متشككين، جهلة، يؤولون كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أهوائهم، وظهر التيارات القرآنيون الذي يقولون عن نفسهم أنهم يكتفون بالقرآن وهم كذابين، هم لم يعرفوا القرآن أصلا، أتوا بتشريع جديد ودين جديد. كل ذلك من فهم الحداثي الجديد، وحذر منهم جدا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي تذكروا بكتاب الله سبحانه وتعالى على منهاج النبوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم هم أكمل الفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مراد ربه سبحانه وتعالى من كتاب الله وتلقى الوحي، والصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا منه القرآن مباشرة وشاهدوا الوحي والخاصات الوحي أيضا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم شديد البرد، حين ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. ورأوا قول الله عز وجل في كتابه الكريم حيث قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، الصحابة تلقوه ثم نقلوه للتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، أئمة الهدى كإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيره من أئمة التابعين، وما أكثرهم. ثم تلقوه أتباع التابعين وأئمة الهدى كعبد الرحمن بن المهدي والإمام أحمد والشافعي والإمام مالك، أئمة مثل النجوم، عرفوا منهج السلف وعرفوا منهج النبوة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وصدق مالك رضي الله عنه حينما يقول إمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فينبغي علينا أن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وندعو لهما على فهم السلف الصالح، وأن لا نتقول على الله، لا ندعي الفهم ونكذب على كتاب الله ولا على تفسير آية، ونتجرأ الجراءة غير صحيحة. ينبغي نرجع للتفاسير وقال أهل العلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعافية، وأن يجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا جلاء همنا وأحزاننا. وصلي اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.